فنستعين مني ونستغفرك ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه من بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المحظور. وقال شقيق: عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمه. وقال حذيفه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال ابو العاليه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرضي عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرضيه عن ربكم عز وجل. فالإمام البخاري رحمه الله بعد أن ذكر فضل العلم وذكر طرفا من آداب طالب العلم ثم ذكر ثالثا من رفع صوته بالعلم. فأول باب عقده في هذا الكتاب العلم هو فضل العلم حتى يكون كالحاجة للصانع أن ينقب العلم. كلمنا أنه بعد سماع الحاجة طلب العلم فنبهه إلى أن العلم له سيادة وهو ما يطغيه العلماء في هذا الطلب. ويقول العلماء: سياسة العلم أشد من العلم. سياسة العلم أشد من العلم. سياسة العلم هي الحكمة وطريقة الأداء هي أعظم من العلم. فبعدما تأدب بأدب طالب العلم فيجب عليه أن يبين طرفا من هذا ان يبدل هذا العلم الذي درسه. واشار البخاري رحمه الله بالباب الثالث باب من رفع صوته بالعلم لرفع الصوت ضمن حصول الكلام الى اكثر عدد. فهذا معناه توفيق العلم الذي تعلمه وتأدب به الان. في مرحله الاداء في مرحلة الثلاثة يسمع الطالب العلم، فإذا أدى هذا العلم فبأي صيغة يؤديه فعقد البخاري الباب الرابع لهذا. قال: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. ثم ذكر البخاري عدة معلقات في هذا الباب. الحديث المعلق أشرنا حديث المعلق أصدنا قبل ذلك إلى تعريفه وإلى صورته. فقلنا إن الحديث المعلق هو ما عرف راوي أو أكثر حتى يشتري الإسناد كله بشرط أن يكون الحد من مبدا السند ولا وصل إلى المتابعة. فهذا عند العلماء يسمونه الحديث المعلق وحقيقة راوي أو أكثر من مبدأ إسناده بشرط التوالي في الحديث. فالإسناد له طرفان: طرف الرسول وطرف دنيوي دنيوي. هكذا الناس كل الناس له طرفان، طرف الأدنى وطرف الأعلى. فهذا إسلام متصرف، طالما أن هذا الطرف وهذا الطرف كلاهما من مبدأ إلى متناء على هذا الكفار فليس الناس موصولا. فلو كان هذا الإسلام أو هذه الأدنى فاستناها إلى طرفان، كل طبقة عبارة عن مدة زمنية. فنقول مثلا البخاري يقول حدثنا أحمد بن محمد خلاص، يبقى أحمد بن محمد يقول لأحمد، قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ويترك حديثا في هذا الإسلام. يبقى البخاري هذا الإسلام فيه أحمد بن محمد وكان كعوينة من سوء أنس بين هذه رباعي، لا رباعي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. فهذا الإسلام متصل، هذا الإسلام متصل خلاص. أحمد وآل سفيان وآل الزهري وآل ياسر، فكل طبقة تؤثر مرحلة زمنية. هنا البخاري وآل سفيان وآل محمد وآل ابن عيينة وآل الزهري وآل ياسر. فالحديث المعلق أن يوقف هذا راوي من أوله، أول الأسبوع إلى الفاتح، يعني نحن البخاري ولا نحن في الصحابة، بس البخاري أول الإسناد دائما من نفسه، وبعدين هو يترقى من كل ما يترقى حدثه فلان، فإنما ارتفع بالزمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسافة زمنية. ولذلك كل ما يقول حدث الأفلام عن فلان اسمه علو، اسمه علو ونقيض ونزول. فالإسناد البخاري اللي يقول حدثنا أحمد، طيب خليك بقى ذكر الإمام أحمد من الإيه؟ من الإسناد. يبقى هنقطع مسافة الجزء بحيث الآن يبقى المسافة الجزئية دي أصبحت غير موجودة. فقال البخاري وقال سفيان بن عيينة، يبقى حدث مين؟ ذكر أحمد من إيه؟ الإسناد. يبقى إيه؟ هنحسب المدة الزمنية من الإسناد هيبقى كده صح؟ يبقى الإسناد إيه؟ طبعا الإسناد معلقة، طبعا يعني كل الدول لديه معلقة من بعد، عشان كده اسمه إيه؟ اسمه معلقة. الإمام البخاري رحمه الله يعلق كثيرا في الصحيح بخلاف المسجد، بخلاف المسجد، حديث المقطوعة مقطوعة الإسناد في مدة حوالي 14 موضع، إنما البخاري في مئات المواضع أو في عشرات المواضع. البخاري رحمه الله انما يعلق حتى يمهد للحديث المقطوع الذي اورده الموضوع في هذا الباب. ان البخاري تقدم باستنباط الاحكام الجزئيه من الادله التفصيليه بخلاف الامام مسلم. مسلم لم يفعل ذلك، مسلم صنف كتابه على الابواب ولكنه لم يصنف الكتب، صنف كتابه على صنف صحيحه على الكتب ولم يصنف كتبه على الابواب. يقول باب كذا باب كذا، لا مسلم لم يفعل ذلك، انما صنعه جماعه واكثر من روى في منطقه وتبويبه هو الامام الاول رحمه الله. يعني التبويب المنطقه المسلم ليس مصطنع مسلم، انما هو مصطنع النووي، انما مسلم هو الذي قدم كتابه الى صحيحه الى كتب. تقول الترجمات الثلاثه الطهاره الحسه الغسل الزلام الصلاه الى اخره. البخاري رحمه الله قسم صحيحه الى كتب وقسم الكتب الى ابواب، وتقدر استنباط السر من الاحاديث، فإذا تبنى الإمام البخاري رحمه الله حكما من الأحكام فإنه يبوب له ثم يمهده بعدة من الأحاديث المرفوعة من الأحاديث المعلقة أو من الأثار المعلقة بين يدي الحديث المنزل في هذا الباب ليعرض رأيه بذلك. ونستفيد من هذا ما قاله الإمام أحمد: لا تقول لا تقولن بقول ليس لك فيه إمام. لما كان إذا تبنى قولا لا أقوال لا تقل قولا أنت وحدك الذي قلت لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة. لأن معنى أن تأتي بقول آخر اعتمدت كل العصور المتقدمة على أربعة أقوال، فتأتي أنت الآن فتستخدم قولا خامسا وتزعم أنه الحق ولم يقل فيه أحد قبل على الأمراء. إذا معنى هذا باختصار أن كل من سبقت ضد طريق الحق وأنت وحدك الذي عرفته لا تقل قولا ليس لك فيه إيمان. فكذلك الإمام البخاري إذا تبنى قولا من الأقوال يذكر من سبقه، لا أقول على سبيل الاستيعاب أن البخاري لم يستوعب ولكن يذكر بعض من سبقه الى هذا القول لكنه يخفف اسناده حتى لا يعظم حجم الفتى. وكان عنده الاسانيد كلها، كان عنده هذه الاسانيد لكنه صنف كتابه وسماه الجامع المختصر الصحيح المختصر، فلو ذكر اسانيده الى التابعين الى الصحابه والى التابعين والى من دون التابعين عرض حجم الكتاب. فلذلك هو يعرف بطريقه الذين الا ان يعرف بطريقه الجد او بطريقه التمريض. الجد ان يكون الفاعل الذي استخدمه البخاري في نسبه القول الى قائله مبنيه للمعلوم، كان يقول قال وذكر وحكى. إنما التمريض يكون الفعل مبني المجهول قيل حكي ذكر جاء اللي هو صحيح علماء التمريض. أما الجزء هو أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم. فالبخاري رحمه الله إما أن يعرف صيغة الجزء فأن يقول قال فلان فما قال في هذا الباب. كل هذه الأحاديث المعلقة والآثار استخدم البخاري فيها لفظ قال على سبيل الجزم، وقال العلماء كل معلقات البخاري التي جزم فيها بنسبة القول إلى قائله صحيح. يبقى الفرق الثاني وهو ما علقه بصيغة التمريض وقيل وحكي وروي. فبعض الناس يقول إن البخاري إذا قرر القول فهذا يعني انه قد يكون ضعيفا، وهذا ليس الشرط. في معلقات البخاري بعضها ضعيف، في معلقات البخاري معلقات ضعيفة لكنها قريبة جدا، يمكن في موضع او موضعين في هذا الكتاب كله. وان يقول هل البخاري هذا يكون في احد البعيد فقال لا، لان البخاري هو الأحاديث المرسلة أي الثلاثة. أما الأحاديث المعلقة فليست على صدق البخاري، لهذا إذا رأى البخاري من صحيحه كلاما معلقا لابد أن يقيد العزو إلى البخاري بالتعليم. يعني مثلا ولو قال البخاري قال الحسن البصري قد يعلمه بالعزو في إمامة المبتدع والمكتوب، قال البخاري وقال الحسن صلي وعليه بدعته. لو افترضنا ان هذا هو عدد الحديث المعرف البخاري، انت عايز تنسب هذا الكلام الى البخاري فلا تقل رواه البخاري وتسكت. يعني دي خطيئه عند العلماء إنما لابد أن تكون رواه البخاري معلقا، لا تجد المعلقة. ليه؟ لأن المعلقات ليست كلها على صدر البخاري. في منها على صدر البخاري، في مالك على صدر البخاري، ولكن أنا لا أسر في جملة الكتاب، لأن صحيح البخاري هو جملة من الأحاديث المسندة التي أسندها البخاري لكلمة قال فيها حدثنا فلان عن فلان. إنما الأحاديث المعلقة لابد أن تعلوها يعني صحيح البخاري أن تذكر هذا الصفة. الله تعالى على ذلك ما حدث مثلا لهم مقدمة ماذا بها لصحيح، وهذه المقدمة ليست على الفرض مثلا، فإذا أورد مسلم الحديث في هذه المقدمة وأردت أن نعلو الحديث إلى كتاب مسلم فلا بد أن تقول أخرجه مسلم في المقدمة، ولا تقرأ منه مثلا يريد فيه مقدمة صحيح مسلم التدليل ليس على ترك المسلم. إذا لابد إذا عرفت مقدمة مسلم أن تخلص العدوى من مقدمة. إذا أن البخاري رحمه الله يعلق ليمهد لأحاديث الباب ويمهد لفكرته ورأيه من الآلة كما فعل هنا وكما فعل في غرف الأبواب لذلك. فأنت الآن سمعت مني وتريد أن تؤدي القول عني إلى الآلة، فكيف تنقل القول عني؟ هل تقول حدثني؟ أن تقول أخبرني؟ أن تقول أنبأني؟ أن تقول سمعته؟ أن تقول قال لي؟ أي صيغة من هذه الصيغ تستخدم إذا نفذت الكلام عني إلى الناس؟ أنت الآن في وقت التحمل، خلاص التحمل يعني أن تسمع مني وأن تتحمل، وكذلك كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. حمل يعني أخذ العلم فحملها. طيب أنت الآن في النيل بعد مدة ستصير سلخا ولك تمارين وتجد، فإذا أردت أن تنقل العلم عن جنودك إلى الناس على خلطة سلخا فماذا أنت قائل إلا بأي صيغة وصيغ تنقل هذا العلم؟ تقول حدثني عن أخبرني أنا لا أنا قلت لا. فالبخاري رحمه الله عقد هذا الباب لأجل هذه المسألة. يعني أنت سمعت مصدر العلم وتأسست بآثار طلب العلم وبدأت في نزع العلم، يعني صباح وقت التحمل وجاء وقت الأذان، فعقد البخاري هذا الباب بذلك. فقال وقال لنا الحميدي، أول ما تسمع وقال لنا يفسر شيخ عمرو بخلاف ما إذا قال البخاري وقال ولم يذكر كلمة لنا ولم يذكر كلمة لنا، البخاري يقول قال ويستخدمها في التعليق كما في الحديث الذي بعده وقال ابن مسعود، البخاري قال ابن مسعود لا. خلاص البخاري رحمه الله إذا قال قال لنا تساوي حدثنا، لأنه في مواضع من التاريخ الكبير يقول وقال لنا فلان ويقول روى هذا الحديث في صحيحه أو في غير صحيحه لدى المفرد أو أصبح بعد العباد أو الصلاة حتى الإمام أو أجل لأكل البخاري، يقول في التاريخ الكبير قال لي أو قال لنا ويقول في هذا الحديث حدثنا وآل الحديث بعلمه هو الذي ذكره في التاريخ الكبير. والإمام الحميدي هو عبد الله بن الزبير، وافتتح البخاري صحيحه بالرواية عنه، هو الذي رأى عنه حديث شبه أعماله بالنيابة، وإنما كل ما رأى عن الحميدي أعزل فيه سفيان بن عيينة عن يحيى بن الحديث الأنصاري عن محمد بن لؤي بن زين على عثمان بن وصف الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتنزل البخاري هذا الكتاب بالتحديد. قال حدثنا حماد حدثنا سفيان حدثنا عبد الأنصار حدثنا محمد بن إبراهيم سمعت عن قادة سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال القطة وساق الحديث إن جرى الأعمال والجهاد وخلت كل امرئ ما يقول. وما يجيب صاحب الحسنى المشهور له حسنى مطبوع في المدللين وكان من ألف الناس للإمام سفيان بن عيينة وأيضا كان من ألف الناس للشافعي كان المقام الشافعي الشرعي. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا يعني كل هذه السير لا فرق بينها وبين بعضها عند مين؟ عند ابن عيينة والإمام سفيان بن عيينة أبو محمد بن بلال وسفيان بن عيينة رحمه الله كما قال الشافعي لولا سفيان ومالك لذهب علم أهل الحجاز. سفيان بن عيينة يعني إمام ثقة مرتب وهو الوحيد في الدنيا من بين المدلسين الذي تستوي عنعنته مع تقصيره للسماع فقط فقط بمعنى هذا المدلس لابد ان يقول حدثني او انبأني او سمعت الان يذكر صفه الانقاذ التي تفيد انه سمع ذلك من شبيه وشرطه ولو عن على المدلس والاسناد رفع لو قال عن فلان كل العلماء يردون عليه حديثه إلا أن يصرح الحديث إلا سفيان بن عيينة إلا سفيان بن عيينة فهذا هو الوحيد الذي تستوي عن عدده مع تصريحه بالسماع كما صرح بذلك ابن قتادة في مقدمة صحيحه وهو يتكلم عنه من المسلمين وجزم ابن قتادة أن ليس في الدنيا من له هذه الخصيصة إلا سفيان بن عيينة وقال انه كان لا يجلس الا عن ثقه مثل نفسه ولا نعلم هذا لاحد الا لسفيان بن عيينه رحمه الله. فلما نقل الامام البخاري هذا الكلام عن سفيان بن عيينه علمنا انه مراد البخاري واختياره. اذا كان البخاري يذهب الى راس سفيان بن عيينه انه لا فرق بين هذه الصيغ الجميع وهذا هو اصل الوضع اللغوي للكلمه كما قال تعالى فيومئذ تحدث اخبارها فذكر تحريما وذكر الاخبار وقال تعالى ولا ينبئك مثل خبير وهذا في الانباء والاخبار التحليل والإنباء والإخبار وإثبات الثناء كله بمعنى واحد وهذا على أصل الوضع اللغوي. وإلى هذا أدينا إلى القول بأن يكون هذه الصيغة بمعنى واحد ذهب إمام أهل المدينة في زمانه وهو محمد بن شهاب الزهري رحمه الله وذهب إليه مالك وابن عيينة كما سمعتم الآن ويحيى ابن سعيد الصفار وذهب إليه أكثر أهل الحجاز وأكثر أهل الكوفة وهو الذي اختاره ابن الحارث في مفتقر يقول هذا الصيغ وكذا ونقل الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك عن الأئمة الأربعة أنهم يقولون بذلك وذهب آخرون إلى التقرير ما بين أن يأخذ التلميذ من الشيخ أو أن يقرأ التلميذ عن الشيخ فقالوا إذا جاءت اللفظة مضغطة هذا يدل على أن الشيخ الذي قرأ لو قال التلميذ حدثنا فلان أو أخبرنا أو أنبأنا هكذا بإطلاق فهذا يدل عليه أن الشيخ الذي قرأ فإذا قرأ على الشيخ فينبغي أن يخير أن قرأ حدثنا فلان بقراءة فلان عليه أو أنبأنا أو أخبرنا بقراءة فلان وإلى هذا الرأي ذهب الإمام إسحاق ابن راهويه والإمام الثاني وابن حبان بشكل لا تقول حدثا لا أخبار وإن نتائج أيضا إنما يستدل لفظ الإخبار قلما يستدل لفظ التحديث ليقول حدثا أو حدثا قال لا وقد يستدل لفظ الإنباء كان يقول أنبأنا أو أنبأنا إنما المشهور على عدة نتائج أنه كان يذكر يختار لفظ الإخبار ومنهم من قال إذا قال حدثنا يبقى من ضغط الشيء فإذا قال أخبرنا يبقى من قراءة على الكتب وهذا بدأ من جريج والأوزاعي واختاره الشافعي رحمه الله وابن وهب وعليه أكثر أهل المشهد والذين جاءوا بعدهم كان لهم تفصيل أكثر قال إذا قال حدثنا يبقى سمعه بالتلميذ مع جماعة فإذا قال حدثني إذا سمعه بالتلميذ وأخبره إلى الثاني وهكذا في أخبرنا وأخبرني وأخبرنا وأخبرنا أنبأنا متبعنا وسمعنا إلى آخره ولي الحقيقة بالله يعني مسائل الاصطلاح مسائل الاصطلاح لا أشرح عن الاصطلاح ولكن ينبغي بعد استقر العرب العلماء على هذا هل يعني يراعي المتأخرون الاصطلاح المتقدمين بها ليه لأنه صار حقيقة عربية عندهم بل من يعرف ماذا يتزوجون يعني إذا العلماء كانوا اتفقوا في مجال الاصطلاح على الفصل ما بين الصيغ فينبغي على المتأخرين أن يراعوا هذا ليس على سبيل الوجوب ليس على سبيل الوجوب والصحابي أبو جعفر الصحابي صاحب العقيدة المشهور وهو من تلاميذ الإمام النسائي له جزء اسمه جزء التسوية بين حدثنا وأخبرنا أي أن الصحابي يذهب إلى هذا المذهب الذي ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله وتلقاه إلى دار الدكتور ومالك وابن عيينة كما سمعنا آنفا ثم علق البخاري رحمه الله عدة معلقات كلها في الصحيح يعني فنقول ليس كل المعلقات على صدر البخاري بل بعضها على صدره وبعضها ليس على صدره فعلق البخاري جملة من الأحاديث التي وصلها في صحيحه كما يأتي ذكره الآن فقال البخاري وقال ابن مسعود حدثنا هو تشاهد هكذا لأنه عبر الصير حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المقبول وهذا التعليق وقاله الإمام البخاري في أربعة مواضع من صحيح وحديث مسعود إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة أربعين من علقة من ذلك ونطفة من ذلك ونرى أن الملك يأتي فيكتب أربعة أشياء يكتب الأول والأول الأخير الفعيل في هذا الحديث الذي فيه وإن الرجل يعمل الزعل الطويل لعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد الراعي أو كان قد يسير عمل بعمل أهل ذلك دخل النار سر عليه سريعا وإن أحدكم لا يعمل الزمن الطويل لعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد الراعي أو كان قيد الجبل عمل بعمل أهل الجنة دخل النار فهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتابه بدء الخلق في باب ذكر الملائكة من طريق أبي الأحوص عن الأعمش عن زيد الجوهر عن عبد الله المسعود وأبو الأحوص كان اسمه سلام ابن سليم ثم رواه بعد ذلك في كتاب الأنبياء باب خلق آدم وذريته من طريق سيد عمر بن الخطاب بن الياس قال حدثنا أبي الأحوص بن الياس قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت ابن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ثم افتتح به كتاب القدر كالحديث من كتاب الحديث كتاب القدر وراى مختلف الشهيد ابي الوليد لكتاب ابن عبد الملك قال حدثنا شعبته قال انبأني سليمان سليمان هو الأعمى سليمان هو الأعمى سليمان ابن مهران الأعمى الأحد ولكن غدا ربوع عليه. أما السلمان عن ذي الهوامع عبد الله ابن الحروب قال سمعت حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، يعني كل حدثنا موجوده في طرق الحديث الى ثم اخيرا رواه الامام البخاري في كتاب التوحيد في باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، ورواه الصحيح ادم بن ابي اياد قال حدثنا شعبه قال حدثنا الاعمش عن زيد الوهم عن عبد الله بن مسعود وسبق جبل البخاري عن لقاء هذا الحديث مع انه وصله في صحيحه في ارض المرض اربعه مواضع كما ذكرنا في الان. وهذا الحديث اخرجه ايضا الامام مسلم من طريق رقيب بن جراح وابي معاويه وعيسى بن يونس وشعبه بن الحجاج واخرين كلهم يروي هذا الحديث من طريق الاعلى عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال البخاري وقال الفقيه عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمه. شفيق هو ابن خلف وكنيته ابواب سوء الادب وهو مشهور بكنيته اكثر من اسمه. عن عبد الله ابن مين؟ هنا عبد الله بن محارب. اذا قال الكوفي عن عبد الله لمن مدعوه، وإذا قال الكوفي عن عبد الله فهو ابن عبد بن العاص، وإذا قال البدري عن عبد الله فهو ابن عمر. أحيانا يجوز حاجة عن عبد الله كما قال. فإذا تريد أن تعرف من عبد الله هذا فقال انظر إلى الراوي عنه، فإن كان كوفيا لباب مسعود، فإن كان مصريا لباب عبد الله بن عمرو بن العاص. خلاص عمرو بن العاص ان كان مدنيا يبقى هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهذا دقيق ابن سلمه وهذا يعني ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره فهو من المخضرمين من خلق المخضرمين الذين ادركوا الجاهليه والاسلام. وهذا الحديث يقول فيه البخاري وقال شقيق عن عبد الله سمعته. يريد البخاري ان يقول كنت هذا موصول عند اهل العلم. العقيد بن مسعود قال يقول حدثنا قال المطلوب وقال يقول سمعت ولم يقل احد من اهل العلم ان في فرقه سمعت وحدثنا، بل كله معناه ايه صحه الاتصال وصحه وقلاله الاخر. فكان البخاري يريد ان يقول او حدثنا وسمعت شيئا واحدا، لكن لن يقع هذا النص في صحيح البخاري اللي هو نفسه سمعته. البخاري عندما اورد المعلقات للصيغ اوردها لجانب اليمين للصيغ، فالبخاري يشير بهذا الى حديث اخرجه هو في عده مواضع من صحيح اخرجه في كتاب العلم من طريق حفص بن زياد، وأخرجه في كتاب التفسير من طريق أبي حمزة أبو حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون، وإنما قيل له السكري لأن كان من أولاد السكر، لا قيل له السكري لحلاوة كلامه من كلامه جميل، فقيل له السكري لأجل ذلك وله كلام جميل، يعني هو بدون الكلام الذي ذكره المزي وغيره في ترجمته وهو مذكور أظن كتيبة العليا في ترجمة أبي حمزة. يقول ما بلغني ما بلغني عن ذلك أنه قد قصدت إذا صورت لنفسه في المرض وتقصدت بها أن الله عافاني مما ابتلاه به. يعني مثلا جار مرض صرف جار على فرض لك ألفين ثلاثة أربعة أي ألف أيضاً من خلال ثلاثة أربعة على المرض علاج وأدوية وأفضل ذلك يوم يطلع أربعة ثلاثة فقط. شكراً لله عز وجل أنه عافاه مما ابتلاه به. ليه؟ اللي هو كده يعتبر رفع بها الألم ويستمر للأطباء وقدر ولا كله بلاته، يبقى سوى مع ذلك الذي مرض ولكن بلا ألم. ليه؟ انه اذا يعني مرض العلماء لهم كلام في التداوي، هل هو واجب ام متحرز ام مباح؟ الصلاة انه ليس بواجب، يعني الانسان اذا مرض فنوع التداوي كتابا على الله تبارك وتعالى وله لم يرفع العزه فهذا جائز من ذلك كافي. وترك ابو بكر رضي الله عنه التداوي في مرض ولا يتداوى، لكن إذا كان العزة تصده عن القيام بحق معوليته فيجب عليه أن يتداوى، كأن مثلا إذا لم يتداوى لا يستطيع أن يصلي. وقال أهل الطب أنه إذا تداوى فالموت عباده، فحينئذ يجب في حقه التداوى، يجب في حقه التداوى، إنما يترك التداوى لمن قوي عنده وقوي توكله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يصبرون والذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتخيرون وعلى ربهم يتوكلون، فتركوا الاستسقاء وتركوا التداوي اتكالا على الله تبارك وتعالى. وقد حدث عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه لما سمع الاحاديث في فضل الامه وانها حظ المؤمن من النار دعا على نفسه بالفضل انه يرفض الامه، لكنه اشترط الا تصده عن جماعه او جهاد، لا الله يقول فكنا نضع ايدينا على جبهته فنرى اثر الامه عند الخليه الجديده وماذا بها، يعني حلاك بها وماذا بها، ولكنه اشترط فقال بشرط الا تصده في دعائه عن ايه؟ عن جهاد او عن جماعه، لان حضور الجماعه حضور الجهاد احسن بكثير من ان يرتدى المرء بالقمه. فابو حمد الزكري كان هذا الكلام، ومما ذكروه في تقديمه ايضا وهذا يدل على نوره رحمه الله انه بلغه ان جاره يبيع جاره، والجار لما جاء المشتري قال ابيعك الدار برفعت الاف، فقال المشتري ولما؟ قال ارتدت المثل، قال الفان ثمن الدار والفان جوار ابي حمد. فلما بلغ ابا حمد قيل لهذه القضيه ذهب اليه فاعطاه ارفعت الاف وقال له لا تبع الدار. إذا عرض جوار أبي حمزة فلا إيمان له أن يبيع هو جواره، بل ترى أبو حمزة جوار جاره بأربعة آلاف بثمن الدار وبجوار أبي حمزة أنام أجرا منه. الإمام البخاري روى هذا الحديث في كتاب الجنائز من طريق الحق ابن غياث، ورواه في كتاب التسليم من طريق أبي حمزة جليل محمد بن يونس، ورواه في كتاب الإيمان والنذور من طريق عبد الواحد بن زياد، كلهم مرويه من طريق الأعمش سليمان بن مهران عن زيد بن وهب عن أبي وائل عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، وسرق حديثا قال ابن مسعود إذا الكلام كله تخلف غيره، قال الفكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت كلمة، ولم يقرأ ولم يقرأ صحيح بخاري كلمة ايه سمعته اللي هي البخاري أراد أن يحتج بها. البخاري قال حديث ابن عمر وقال شقيق عن عبد الله سمعته، إنما سمعته البخاري لم يقع كلمة ايه سمعته، انما وقع بدلها كلمه قال. ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه وقلت كلمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله دخل النار، وقلت انا لمن ابن مسعود ومن مات لا يشرك بالله دخل الجنة. فصلح ما بين قوله وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، وانما كان ابن مسعود كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال قال من مات يشرك بالله دخل النار، ومن مات يشرك بالله قطعا دخل الجنه، وقد قال هذا صريحا من نقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كامل عن الله لبعض. فالناس لا يملك بالله دخل الجنة ولا يدخل الله دخل النار. لكن ابن مسعود أخذها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وغنى عليه. ضيعوا ابن الزبير لما روى حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من ينذر من ينذر المرأة تجسير أمرها وفتنة قضائها. قال عمر وأنا أقول من علمي ومن أمها تعسير أمرها وفترة قضائها. إنما كان كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مفعول في الحي مثل ورد قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى الإسلام قلت هذا الحديث من طريق وكيع ومن طريق عبد الله بن مالك عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. قلت لا تفيد يفسر فروى هذا الحديث من طريق شيخه محمد ابن عبد الله بن عمير. قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن عمير. قال حدثني او حدثنا وكيع بن الجراح وابي ابو الوليد هو محمد ابن عبد الله بن عمير يبقى ابوه عبد الله ابن عمير. كيع ابوها اللي هو وكيع وعبد الله بن عمير عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله بن عمير. قال مسلم وقال ابن مبين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كريما. اما وكيع فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضح مسلم يعني كلمه سمعت جيد لن تقع في غيره. انما وقع في حاجه مسلم من روايه عبد الله بن نمير عن الاعمش. يبقى القران عن الاعمش حفظ الغياث وحفظ السكري عبد الواحد بن زياد وشيخ بن جراح ابو معاويه واخرون كلهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ابن نمير وراه عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الرسول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي اراده البخاري في التعليق الذي اورده ان يكفي ذلك الايه سمعت. فهذه الروايه قراها مسلم كما ذكرت لكم من طريق الشيخ محمد بن عبد الله بن وائل عن عبد الله بن وائل عن عبد. وهو هذه الكلمه ايضا كلمه خزيمه في كتاب التوحيد. قال حدثنا ابو سعيد الاشعري قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الاعمش وساق في الحديث عن ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك. بقي ان انبه على ذلك وهو ان ابا معاويه وهو من اوثق الرواه عن الاعمش وهو اسمه محمد بن خالد الطريف روى هذا الحديث فخالف عامه اصحاب الاعمش في متنه. شغلنا الأول ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله دخل النار. ده واحد وسبعين صحيح. قال ابن مسعود فقلت انا ومن مات لا يشرك بالله دخل الجنه. فلا واحد ولا وعيد هذا واحد خلاص. يبقى الحديث شركا وعد وعيد ووعد. الوعيد لكلام مين؟ لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. والوعد لكلام مين؟ لكلام ابن مسعود. أبو معاوية قلب الحديث فجعل الوعد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والوعيد من كلام ابن مسعود وخالف عامة الرواد عن الأعمش في ذلك. وقال الله هذا ذلك. وإن كان لما يعني يقول أبو معاوية عن الأعمش شاهد صحيح وهو في الجاهل يعني إذا الذي ذكره آلفا وهو في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا ومن كان لا يشرك بالله دخل الجنة. فإحنا نقول لكن هذه القلب المذهب شاذ للرواية الأعمل عن أي واحد على المذهب وانتبع الرواية غير المقرار لماذا في كل خطوطة لي الرواية عن الرواية على الأعمل جعل الوعد من كلام المذهب وجعل الوعيدة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر لفظة السماع ابن الفضل سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها أيضا سيار عبد الحكم العربي وراء أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خمس مثال إحداهما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى أقولها وقال الحديث أيضا وجعل الوعد من كلام المسعود وجعل الوعيد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية رواها خزيمة في كتاب التوحيد. وروى أيضا لقد سمعت ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مديره ابن مسعود للضمي عن أبي وائل وروى الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا حسين وهذا الكثير قال أنبأنا سيار ومغيرة ابن مسعود روى غير سيار وابن مسعود روى غير مغيرة وأحمد لم أعلم في رواية واحدة قال حدثنا حسين وهذا الكثير قال أنبأنا سيار أبو الحكم وغيرة ثلاثة الطبي إلى معنى الرواية فذكر ذكر السلام. وأيضا روى الحديث عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم ابن بهدلة ابن بهدلة اللي هي بهدلة الكم من بعد الجد وعاصم هذا هو صاحب القرآن المذكور والدليل عاصم الذي أخذها عن الحق وشعر بس شعر اللي أخذ القرآن عن حق لأنه شعر من الحجاج الإمام تعالى المذكور عن الجد شعر آخر هو أخذ الرواية عن على عن عاصف ولا ليس الحق من سبيلان الذي هو أسمره الضباطي عن عاصف إن أبي الجدود أو عاصف إن بأسلاف والعاصف روى هذا الإيم عن عيوان دول الشخيص المثال ورفع دول عاصف جمسة الإمام أحمد من طريق الإيجاز العيات عن عاصف إن أبي الجدود عن أبيوان الكوفي عن عاصف إن الدرقة لأنه رسول الله قال البخاري الآن كل حديثي مرفوع كل هذه الحديث مرفوعة وكلها في قال البخاري أو رواه مسلم تبقى مسلم على حديث رواه مسلم كما سيأتي. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين إلى أغاضي فذلك قال إيه حدثنا ما هو الغناء أجلنا إلى حدثنا وسمعت وأنبأنا كل وقت وأنه قال كان ربعنا إيه صغيرة الإخبار مكان بعضها ولم يرسل أحد على أحد قلت البخاري ما أساق هذا كله يريد أن يجنب على احتيال إنسان الشهر وهو لكل هذا السير فقال لا فقال حديثه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين كل شيء على قاتل من البخاري ومن الخليل فقال اسناد البخاري بعد منها بنسبه للزوره نقول وصله البخاري في موضع فلان او وصله فلان في موضع فلان يشير البخاري الى ما رواه هو مسندا في كتاب النقاط وفي كتاب الكتب قال في قول علي حدثني محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب حدثنا حذيفه ابن اليمان قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد رايت احدهما وانا انتظر الاخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة الجذر والأرض والأمانة اللي هي الإيمان الأمانة هذا الحديث اللي هو الإيمان الإيمان بمقتضيات القرآن الحاد من بعد الإيمان أصل ومقتضى الأرض الثاني لا إله إلا الله محمد رسول الله. والمقتضى هو جملة التأييد الشرعية التي بمقتضى أنك رضيت الله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم كريما وإحسان دينا بمقتضى هذا التسليم رسول الله. من يستجيب إلى تجاهيد الإيمان. فإذا لما بنقول الإيمان هو أصل وعيد ومقتضى. وهو تري أيضا في هو المذكور في قوله تبارك وتعالى إنا عرفنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها ويشرق منها وحملها الإنسان من كان ملوءا جهولا. فالإيمان نزل في جذب القلوب لليقع في الأرض. فعلمه من القرآن ثم علمه من السنة. إذا أيهما تقدم الآخر الإيمان والعلم؟ في الوقت الحديث الإيمان الشيخ هو الفرق الذي ألحق إلينا عبد الله بن عمر وجند بن عبد الله بن كما في الإيمان وعبد الله بن العرب وآخرون من الصحابة قالوا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به الإيمان ويأتي أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان يتركونه كرما الناس كلام عبد الله بن عمر يتركونه كرما الناس تجد واحد حافظ القرآن ما يزدد لك في كل الجسم ولا يعمل شيء به ولذا كثير بكل أسف الجماعة الجماعة القراءة اللي هو يمكن ما يأتي والكلام كل أحد يتصرف من يتبع إيه هذا الإنسان يأتي غير موضعه والثالث واحد قاعد يكلمنا بعد ما أرى تبعه بعد يضع والثالث وبعدين هو قاعد قال له أنا أحسن إيه؟ قال له الموقوت فقال ربنا آتنا من لدنك لحما وكل واحد من الصحابة يقوم بيوم كبلاد يقوم بيوم كبلاد ويقوم بيعمل يقع أو بيعمل ويعمل يقرر ويروح يمين وشمال والكلام له يضربونه كربا ما لا يقيمون حدوده إنما أقاموا حروبه بالتالي يبقى تحس أنا بخمت في الحرب الفلاني وأنت رقصت غير الموضوع وأنت تقشع من خلال الساعة الكبرى ونقول لك الكبرى يكتب كل ذلك أقام حروب يعرف أربعة لكن ما أقام حدوده لا يعرف ضروريا فالسؤال كان في فرق يعني ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان حفظ البقرة في عشر سنوات حفظ البقرة في عشر سنوات ليه لأن كما روى أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا من كانوا يقربوننا بعد خواب من السلمي أخذ القراءة عن عبد الله بن مسعود وعن عثمان بن عباس رضي الله عنهما وقد يقرئ 40 سنة واللي خلاه يقرأ يقرئ الناس القرآن 40 سنة حديث خليقه من تعالى القرآن وعلمه قال أبو عبد الرحمن كما كذلك أقعد من إبلاغ عثمان إلى زمان الحجة لنفس الدخل 40 عاما وهو جواليس يقرئ الناس القرآن قال أبو عبد الرحمن الثاني حدثنا من كانوا يقرؤوننا قالوا كنا نأخذ العصر آيات فلا نتجاوزها إلى غيرها حتى نعمل بما فيها فتعلمنا العلم والعمل منها فالفرق بين الصحابة والذين جاءوا بعد ذلك إن الإيمان صدق القرآن صدق رأس عن العلم يعني فالزاد به إيمانا يا رب مسلم لله ورسوله فإذا قيل له قال رسول الله يسلم على طول زين إن عنده إيمان ثالث يسلم مباشرة لكن خلف العلم هو الأول وما فيه إيمان فكلما جاءه أمر بالقرآن أو السنة وما فيه إيمان يعبر عليه في واحد من الصحف الدنيا جاي من بره العمر فإنها من جلال أرى من جلال الرابع جاءه نقول إن جدتنا قلتها أنا عزاك الأرور وجدتها في ميت فجعلتني إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه الرؤية دي بدأت في المسألة من قطع الشمس ضروري محمود. خلاص؟ وحددت لها الموعد اللي قام أشهد عجاب اليوم 6 خلاص؟ الكلام ده أقول لك إيه؟ يوم 2/6 طبعا 6 كم يوم؟ بنفس اليوم السفر أبوها قال لها أنا عايزك ترجع لنا 4 أيام فقط وتروح. إيه؟ أتوقع منك وماذا عن ذلك في الأول حديث؟ إذا في حديث في البخاري ومسلم وماذا عن ذلك؟ يسأل المهم في المسألة أن إحنا نعرف الخوف على الإسلام مبتل يخوف إيجابي. الخوف السلبي أنني يدلل طاهرة. مثلا واحد يتصل بيقول ما أردت أن أتصل لن أرى الله النور. طيب أنت أول ما رضيت من أورا أتنسك قبر على طول. تبطل من ذلك الصور. له تدل إيجابي. أنت تواجه الضمة. فكنت لو اعمل أي حاجة. أفضل بأحد الفعل من أفضل مثلا مثلا نايف على أي حال صح وحبالك فمتابع أي حال في كل قلها تتطبق اعمل هذا كوى كوى اعمل هذا تأكد فيها تقرر إذا نزع أعزى الروح هم رجل في الله عز وجل حيث أن قلبه تتدر الحفة لربه وحبالك فالخوف السلبي اللي هو لما صعبين الخوف الإيجابي الذي يسعى صاحبه إلى كبير من العمل يجمع طائرهم إلى هذه من العمل. وهذا هو الفرق يا جماعة ما بين الذي يجعل الإيمان قبل العلم. الإيمان موجود والعلم يمر عليه على الإيمان. يبقى زي إيه؟ زي البحر وتمر عليه جسم الهوى. يبقى الهوى إيه؟ ركن وجميل. وإنما النفس كبرية. خلي بالك الكلام ده. إنما النفس كبرية. ما مرت على شيء إلا على نفسك. إذا ليه مرت على عرق تحمله مرت على نجاسة تحمله خلاص إذا تخيل الإيمان والخوف ثم مر عليه العلم. ولذلك الفرق من الصحابة كانوا يستمعوا إلى النفس حتى الوقت نسمع بالعقل ليه بالعقل؟ لأننا ما تعلمنا الإيمان لأننا تعلمنا القرآن كان القرآن سبب جميل الفرق كان القرآن سابقا للإيمان. حذيفة رضي الله عنه حدثنا أن الأمانة أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في داخل قلوب الإنسان ثم علموا من القرآن ثم علموا من القرآن فحدثنا عن رفعها عن رفع الإيمان إلى القلب. قال ينام الرجل يوما ما فتقبض الأمانة من القلب فيظن أثرها مثل الوقت. الوقت اللي هو ما يخلفه الجرح على الجلد من لون يعني ذهبي حتى لما يقطع ويقرأ لونه أي يكون على الجلد أثار هذا الحين في الدار. فهذا هو الوقت خلاص. ثم ينام النوم تكون تعود أمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل المثل. ثم بين حذيفة رضي الله عنهما على منطقة مجمل أحرزته على رجله فنفخ أثراه منتجرا. يعني لو واحد جاب جمر وتحرك على فيها أولاد كيف يحصل؟ الجسم اللي دخل يبقى طبعا ايه؟ مريض خلاص؟ يبقى كجمر لحرزته على رجلك فنفض قال ايه؟ يعني على فنفض اي برد فتراه منتجرا اي عاليه قاهره ومأخوذ منه ايه؟ المنبر المنبر في الخطيب يطلع عليه ثلاث فلبض فتراه منتجرا وليس فيه شك انما فيه ما ليس فيه شك. قال فيقتح الناس يتبايعون. يتبايعون يعني الجميع احدهما اشترى مش المقصود البيعه اللي بيع الحليب والكلام ده. التبايع هنا مقصود بيع وشراء. قال يا جماعه فلا يكاد احد يؤثر امانه. ليه؟ في طبع على الايمان وجود القلب كل التكاليف انما هي طبع على الايمان وجود القلب انسان قائم ليس عنده الايمان قائم ليس عنده الايمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه ومسلم ونسائي واحمد قال واهل النار خمس بهذا الحديث فذكر منهم قال والرجل لا يؤتك ولا يمكي الا وهو يقاطعك عن اهلك وبلادك فتقرا قال ورجل وقال رجل قائل لا يخفى له طمع ولا يخفى الا قال فذكر منهم هذا لانه ليس عنده ايمان وكان عنده ايمان كان ظهر بهذا الكلام والصلاه وقبول هذا فيقول لدينا نوح يا بعد ما ترجع زمان يا رب الثانيه قال فلوس الناس لما بايعونا فكان موسى ورجل يؤدي الامانه فيقال ان في بني فلان رجلا امينا رجع للخط لامان الدرج كله يتنزل فيها يعني يقول لك تعالى في بني فلان يا رجل مختار ثم ترجل في رجل مختار مجمع عليه على فساد السماء ويقال للرجل ما أعقله ما أضرفه ما أجلده وليس في قلبه مثقال حتى بخمسة من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيهم فادعكم إن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي كافريا خلاص هو رده علي الإسلام يعني إيمان لأنها إذا مثلا تبيع بالتريق معها حضر بغطر قلت أسجل فقال قلت أسجل بين حفوة الثلاثين فبعد ما أنا دفعت السماء أنا أتكلم لك إن اكتشفت أن في غطرة عيني وين فقط فإن كان مسلما وحضر بيع والصلاة وحضر بغطرة مليون رده علي الإسلام السبب في خلبه والإيمان الذي في خلبه لا يستطيع في وجوده ان يواكب السبعين يبقى لا يرجعهن من اللي خلاه يرجعهن الايمان او الاسلام ولئن كان نصرانيا رده عليك خاعين او كان الرجل هو اللي مسؤول عنه وتقول له انا لي اجابه عن فلان بايه ارجع لي حقي اما يعني الان فلما كنت ابايع بك فلانا وفلانا والمقصود ان لي علاج وصلاح المقصود بايعا وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا في كتاب أحكام المحاكم مختصرا حتى قوله روى أخواته إن الأمانة لدى ازدياد القلوب لجلس على من أخواته مع ابن السوري اختصر الحديث إلى هذا ورواه من طريق سيدنا علي بن عبد الله التميمي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن عمر بن عبد الله البخاري روى هذا الحديث كما السلف وذكر في كتاب الإخلاص وفي كتاب الهجر قال حدثني محمد بن كثير قال حدثنا سفيان على الأعمى سفيان مين؟ في هذا الحديث طيب وفي أخر الأحاد قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وذلك الأول السبب الأول هو الثاني الثالث لأن محمد بن كثير مشهور بالرواية عن الثوري دون العلاني وسفيان السبب الثاني هو ابن عيينة وليس الثوري ليه؟ لما نرى اسم سفيان قد نعرفه من سيد الثوري بن عيينة انظر إلى الرواية عنه أي كان الرواة عنه كبار الطبقة بتاعتهم عالم اللي هو سفيان الثوري على طول ينظر بالرواة عنه يعني يقول مثلا الله عنه أبو معاذ الفضل الموجود أو عبيد كريم الموجود أو محمد بن مسلم الفريادي مثلا أو صحابة بكر الشيباني أو محمد بن كثير إذا رأينا كل هؤلاء يرمون ويقولون سفيان إذا هو إيه؟ الثوري وهذا على الرأي العام لكن إذا كان القائد حدثنا سفيان هو أحمد بن حنبل أو علي بن كثير أو مجسد مثل المزار أو أبو رجيع الزهراني سليمان بن جوز عبد أو مزيف بن سعيد أو عمرو بن علي الصداق مثلا أو أحمد الجمانية أو كل هؤلاء بالأضرار في تسكينهم العلوية إيه؟ كل هؤلاء لم يدركوا التوحيد كل هؤلاء لم يدركوا التوحيد لأن تعلمنا تلميذ التوحيد أقل عن التوحيد وذلك فإحنا اللي أردنا أن نحن نحكي بقى الرواة أنت الرواة ننظر إلى الرواة عن الرواة هم غير منسوبين إلى غير زي حماد طب حماد بن سلمة ولا حماد بن زيد تبين بإسماعيل على الثوري ننظر في الرواة عنهما خلاص وروى مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق وكيع بن الجراح وابن معاوية وعبد الله بن أبي وعيسى بن تونس كلهم عن الأعمش عن أبي عن الأعمش عن زيد بن مخلد عن أبي حطان بن اليمن ثم ذكر البخاري تعليقا خاصا فقال له وقال أبو العالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جاءت صيغة سالمة يعني البخاري يقول لي كتابه قول المحدث حدثنا او اخبرنا وانبانا ما جابش ايه عنه خلاص وهنا في هذا التعليق يقول البخاري وقال ابو العالي علي بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه كل ايه عن عمر والبخاري انما يتكلم عن السماع البخاري هنا كلمة عن صيغة السمع ومع ذلك فهو ذكر العنعنة هنا ذكر العنعنة هنا فأصل قبل حديث أبي العالية هذا رواه البخاري وطلب البخاري في كتاب التوحيد فقال حدثنا حق النار قال حدثنا شعبة عن قتادة وبعدين حول الاسماء قال حرق حول الاسماء ثم قال وقال لي خليفه حدثنا يزيد بن زرايع عن سعيد عن قتاده عن ابي العاريه عن ابن عباس فيما يرويه عن رب عزه تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى لا يسمح لعبد ان يقول انا خير من جول نزلت في مكه ونسبه الى ابيك خلاص نبين هنا طريق طرق المحاربين البخاري روى الحديث من طريق شيخين سهل عن قتاده عن ابي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى روى الحديث من طريق شعبه عن قتاده ومن طريق سعيد بن ابي عوف عن قتاده فلما نظرنا في روايه شعبه وحده وجدنا ان شعبه ما رفع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه إننا وقف بالحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم وصار قول ما ينبغي لرجل أن يقول أنا خير من يونس صار من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول عند النبي تبارك وتعالى فالبخاري روى هذا الحديث في كتاب الأنبياء وكذلك أبو داود قال البخاري أبو داود حدثنا حق بن عمر حدثنا الكعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اللي قال النبي عليه الصلاه والسلام ها والبخاري هنا في الموضع في هذا الموضع كتاب التوحيد جعله عن ابن عباس جعله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزه تبارك وتعالى فيا ترى الحديث القدسي هو الحديث نبوي اما روايه الشعبه التي رايتها في كل الكتب التي عندي فما تجاوز فيها شعبة بإسناده متقدم لا تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم يعني البخاري رواه كما قلت لكم في كتاب حديث الأنبياء وأبو داود كلاهما من طريق حفص بن عمر عن شعب العقلان فتعالى فتعالوا من قبل من قبل. ثم روى البخاري الحديث الكفيه محمد بن بشار قال البخاري محمد بن بشار وقلت ايضا قال حدثنا محمد بن بشار لكن كان مسلم ومحمد بن زيد المثنى قال كلاهما حدثنا ابو نصر رند الرومين وعمل الجعفر قال حدثنا شعبه في هذا الاسناد فتعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم وروى احد من اسناده قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه وجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ايضا عن شعبه ابو داود الطيالسي المعروف وعبد المسلم عند احمد وابن ابي ثور وابن حبان وعمرو بن منصور عند الطبراني في قشر الكبير وراس بن شريف عند الطحاوي بن مسلم للاثار واخرون كلهم يروي هذا الحديث عن شعبه عن قتاده عن ابي العالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يورث ابن مكه اذ اجوال شعبه انما وصل بها الى النبي صلى الله عليه وسلم والذي يرفعها الى رب عزته تبارك وتعالى رضي الله من الذي رفع الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم الى رب العزه الرب نهى عن قتاله وتعيننا بعروضه خلاص يبقى البخاري لما روى روايتين حمل روايه سعيد على روايه شعبه وفي اصطاد البخاري اسمين مع بعض ولم يضيف لفظ من الذي ربع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم الى رب العزه تبارك وتعالى لم يضيف احنا نعمل سنه الالفاظ لفظ فلان من فلان اذا استمرنا الطرق في كل الاخرى فلما نظرنا الى روايه شعبه عن قتاده البخاري تحول الاسناد من بعدها لكتاب التوحيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبه عن قتاده وعلينا الحرام ثم حول الاسناد قال وقال لي خليفه خليفه ايه اللي هو ابن خياط صاحب التاريخ وصاحب الفن ولقبوا شباب لقبوا شباب اول ما تحت الناس شباب فهو خليفه من ايه ابن خياط قال البخاري وقال لي خليفه حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يبقى رفع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم الى رب العزه انما هو في روايه سعيد بن ابي عروبه دون روايه الشرع واحد ممكن يقول طيب ان سعيد بن ابي عروبه كان اكثر فلعل هذا من اختلاف فنقول ان روايه يزيد عن سعيد قبل الاختلاف والبخاري يتحرى في هذا الباب يعني يزيد بن زريع من قدماء اصحاب سعيد بن ابي عروبه خلاص طيب ما هو الحد الشاهد هنا هو ابو العزيز بالاسناد المتقدم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رفعه طيب النبي عليه الصلاه والسلام هل يبتلي احد في ظهور روايته عن رفعه اذا صحت هذا ليس فكان البخاري اراد ان يقول ان العنعنه اذا ثبت السماع والاتصال تكون كسمعت وعقلت واقرات ان لم يبتلي احدا ان العنعنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفيه تبارك وتعالى قائمة مقام السماء فإذا كانت العنعنة بين الله وشيخه بمثل هذه القوة فحينئذ تحكم بالاتصال ده ما أراد أن يقوله كتاب البخاري إن كتاب البخاري دخل فأعمدت في مسألة اتصال اللقاء وعنعنة المعارض هل تحكم على السماع ولا لا البخاري قال لا تحمل على الصلاح حتى يثبت في سند من الاسانيد انه قال حدث يعني مثلا انت بتروي عن شيخ الاسلام حضره الله اذا ثبت لدينا انك رقيت بالبديع ولو مره وثبت لك الناس انك انت قلت حدثني محمد ناصر مين الاسلام كل الكلام منك عن الألمان بعد كده حلقة دين ثبت لدينا أننا نقيس له يقين أه؟ ولماذا مسلم يقول في المعارضة إذا كان عشرين في عصر واحد وجائز ممكن فقرر الإمام مسلم الجواز للإمساك إن الممكن يجوز التعارض ولا يمكن الإمساك ولا يمكن الإخاء بل أن التعارض السرعة وحق الصواريخ والنفاذات والكلام يعني الوصول للقوصة تقطع ليه وانت معاك فلوس فانا شايله عن الآن عرف معاك فلوس وطالب عيب ولكن ما يقول لي الألباني هذا نفسيين مع ان انت متعاطل معاه تعاطل واحد لكن مجبتوش وقلت فالإمام مسلم قال وجانب ممكن فكأن مسلما أراد معاصرة بينة وليس معاصرة مطلقة كما فهم عنه بعض العلماء إن وقت التعاصر كأنه أراد معاصرة بينة كرواية مصري عن مصري وبلادي عن بلادي وشامي عن شامي وكوفي عن كوفي ومصري عن مصري وهكذا فتحت هذا اللقاء قوي جدا إذ يتعذر أن يكون هناك طالب للعلم ويكون هناك مشهور ومع ذلك لا يذهب هذا التلميذ والنصف عن الشيء هذا هذه مسألة متعذرة في العالم إنما ممكن مصري مع كوفي أن يصبح سعر وكافي وكافي وكافي فالإمام البخاري يريد أن يقول إلا بعد إن أخذت بها ما يثبت اللقاء حمل على الفكر ولذلك الشريف هو أعلم هنا وأحقها من صيغ الكتاب بقي لنا تعليقان عليه قال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم عز وجل أما سعيد بن رضي الله عنه فرسله البخاري أيضا في كتاب التوحيد في نفس الموضع الذي روى فيه أنس الحديث عليه عن ابن عباس ويعني الحديث الذي علاه أبو هريرة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربيه يروي عن ربيه تبارك وتعالى إلا تصمر بعد إليه الجبرة فخرجت إليه الجراعة وإلا تصمر مني الجراعة فخرجت منه باعة وإلا كان مشيا أجلته هرولا وهذا الحديث انفرد به البخاري عن مسلم من حديث آخر رضي الله عنه أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا التعليق عن هريرة فوصله البخاري في نفس الباب في كتاب التوحيد وهو أدوات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا أولا أولا الحديث اللي هو إذا أصابنا عبد مني الشبرة أخرج منه أولا وقد وصل صحيح هذا التعليم في كتاب التوحيد واتفق مع الإمام مسلم في رواية هذا الحديث يعني الحديث أبي هريرة متفق عليه أما أبي ذلك قد انضرب في البخاري أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم أيها الإخوة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين.